فيكون هذا من هذا القبيل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن ابن عمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونعمكم الله الصواب ووفقكم للحق وحفظكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، والله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين. كان ابن عمر الآن شهد على ذلك، وشهادته هذه حصلت بعد حين، ما يدري رجع ما رجع والسار. أعلم أن الإنسان اللي عنده شهادة يعني ولو قلم حين طويل يأتي بها عند مناسبتها، ليس الشهادة. هذا قول لم يستفصلوا لم يستفصلوا حاضر إذا لم يستفصلوا عمر ما سئل، يعني ما جاء الآن مروان وقال له أنت الآن تشهد أن مثل أعطاء، طيب وش حصل بعد العضية؟ ماذا حصل؟ يعني نحن مثل ابن عمر يسأل ابن عمر أنه يعني يشهد بحصل. نعم كما قلنا ما الأصل؟ الأصل أن مثل هذه هي الشهادة تقبل ولا يستفصل فيها، لذلك قال فلا أثر للرجوع بهبة، لو حصل رجوع لا أثر، إذا ما حصل استفصال. لأن هذا السؤال أصلا لو ورد من القاضي وإن كان سيقول إن كان موجه لابن عمر فالأمر سهل، يعني يكون لم يستفصل ابن عمر قال رجع ولا ما رجع معلوم، لكن إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع هذا صعب، يرجع في هبته يعني صعب، إضافة للرسول أنه يرجع أو يفكر بأنه يرجع هذا في غاية الصعوبة، لكن يبدو أنه ليس جواب بقول في الباب الذي قبله. والمراد من الصحيب هو صحيب بن سنان الروح. هكذا قال هو من سنان الرومي تقدم أصله في العرب في بناء في باب شراء المملوك من الحربي من كتاب البيوت، وقوله مولى ابن جدعان كذا في رواية الكشميني وللباقين مولى ابن جدعان، ما هنا في رواية الكشميني مولى بني جدعان وللباقين مولى ابن جدعان، وهي رواية الإسماعيلي من طريق أبي حاتم عن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري فيه، ابن جدعان وعبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وأما صهيب فكان له من الولد ممن روى عنه حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان ومحمد وحبيب، يعني أن صار الآن مع أن أبناء صهيب يعني هؤلاء يجيك ابن صهيب انهم قالوا كذا وكذا. طيب قال من يشهد لكما؟ لك الحاضر لك الحاضر. ويحمى على ان المتولي للدعوه بذلك منهم كان اثنين ورضي الباقون بذلك، فنسب اليهم تاره بصيغه الجمع وتاره بصيغه التبريح. طيب شهدت واحد الان يكفي؟ انا قلت ان لعل هذا من جنس الشيء الذي حصل لصحابه الذي وعده الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا البحرين أن يعطيه، وهكذا وهكذا وهكذا. فقال أبو بكر من كان له عدة أو دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي لما جاءنا البحرين، فجاء إنه الصحابي الذي مر جاءنا صحابي جاء رضي الله عنه، يعني فأعطى، يكون هذا من جنس يعني يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أمضى شيئا ثبت جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الجنس الذي أمضاه أبو بكر، لأن يعني هذا الشيء يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء الذي يعني أضيف إلى الرسول عليه السلام، وليس خصومة بين شخصين من الناس، لأن خصومة بين شخصين من الناس لابد من القرار المدعى عليه أو الشهود الذين يأتي بهم المدعي، والمدعي إذا لم يأتي إلا بشاهد واحد فإنه يحلف مع اليمين، يحلف مع الشاهد يعني الذي هو المدعي

أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره. فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد صرح بإضافته الحكم إلى نفسه، واحتمل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان العجب والرياء، أما من أمن من ذلك كعمر فلا. يقول السائل حفظك الله: رجل يشتغل في بيع الأدوية، يشتريها من تونس ويقوم بتهريبها إلى ليبيا، يبيعها في ليبيا، هل ماله حلال؟ إذا كان يترتب عليه مضرة في هذا العمل يعني فلا يعني يقدم على شيء فيه، يقدم على شيء فيه مضرة، لا يقدم على شيء فيه مضرة، يعني وهو كونه عرض نفسه للنساء إليه. وأما لو أنه يعني حصل منه شيء من ذلك أو تاب معه بشيء يعني ولم يمر على الجمارك، لأن المفروض الأولى كان يمر على الجمارك حتى يحصل من وراء شيء، وهم لا يمنعون ذلك، ولكنهم يريدون أن يحصلوا من وراء شيء اللي هي الجمارك. فإذا تمكن أو لم يحصل منه حصل منه شيء يعني لا يؤدي إلى إلى إلى تضرره أو إلحاق ضررا به، يكون أدخل شيئا أو جاء معه شيء لم يجمرك حلال ما في نفسه. قال: وعليه، فهذا الرجل يريد أن يتبرع بجزء من ماله في بناء مسجد، هل يجوز لنا أخذ هذا المال لبناء المسجد؟ يجوز يجوز. يقول: إذا وافقت هدية المشرك عيده فهل يقبلها المسلم أم يردها؟ لا يقبلها. إذا أدى إلي الكافر هدية فهل لي أن أكافئه وأرد بأحسن منها؟ لك أن تفعل، أقولك أن تفعل، ما في نفسه، لكن أهم شيء اللي يشتركه في نفسه حتى يحصل أعظم هدية وأعظم خير، وهو أن ينجو من النار ويقوم من الجنة. يقول: وهبت أخي جوالا تحفيزا له على حفظ القرآن الكريم، ولكنني اشترطت عليه إذا توقفت عن الحفظ سآخذ ما وهبته. ما هو جيد هذا، ليس بجيد هذا، يعني لأنها كأنه من البداية يعني أراد أنه يعني يقصر، يعني كان في توقين له بأن يقصر. وهذا يقول: حفظك الله، أهديت لأختي جهاز الحاسوب وبعد 3 سنوات خرب الجهاز فأرجعت لي هذا، هل أنا الآن من العائد بهبته مع أنه بالإمكان أن إذا أعطتك إياه؟ إذا أعطتك الشيء الذي أعطتك إياه ما يقول: هل يصح أن يوقف المشرك وقفا، وهل يعامل وقفه كأوقاف المسلمين؟ هل يصح أن يقف المشرك وقفا، وهل يعامل كوقف المسلمين؟ الكافر كما هو معلوم إذا وقف شيء إذا المسلم لا يفيده شيئا، لا يفيده شيئا، لكن إذا حصل يعني للمسلمين وهم محتاجين إلى إلى إلى هذا الشيء الذي حصل من الكافر أن يسلوا دمه، فإنه لا يفيده شيئا عند الله، ما في ليس أمامه إلا النار، مثل ما جاء في قصة مجدعان أنه كان يعني يقرأ الطريق ويعمل كذا ويعمل كذا، فهل ينفع ذلك؟ قال: لا، أنه لم يقل يوم رب لي خطيئتي المدين. يقول: هل يجوز بيع الهدية؟ للمسيدة ملكة يستطيع كذا شيء، إذا أهدي إليه شيء صار ملك، صار ملكا له، يهديه ويبيعه ويفعل به ما يشاء مما هو شاء. أحسن الله إليكم، وضعت مصحفا في المسجد وقفا ثم أخذته احتياجا له. لا ما يصح، ما يصح، يعني أقول هذا الذي وضعته وقفا أخذه المسجد، وإذا احتجت فاشتر من الدكان. من يقول: نبينا نبي الرحمة، لو أنه مر بيهودي يوم عيد لهنأه بذلك.